تبكيني وأراها تاني ساعات تمسح دموع عيني أتعب تقويني أحزن تواسيني في همومي تضحك لي وفي حيرتي تهديني ولما من الله بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. مكملين مع بعض مسك الختام، بنفتح كتاب ربنا سبحانه وتعالى في آخر أيام رمضان علشان نبحث عن رسالة من الله. يمكن حلقة النهاردة مختلفة. العرب زمان كان يقول اللي قدامه لو ما يعرفوش يقول له تكلم لأعرفك، لأن الإنسان لما بيتكلم بيبان من كلامه صفاته، بيبان من كلامه أفكاره، بيبان من كلامه عقله، ولله المثل الأعلى. إحنا عرفنا ربنا سبحانه وتعالى من كتابين، كتاب الله المنظور الكون اللي بنبص فيه فنشوف قدرة ربنا في السماوات والأرض وما بينهما، وكتاب الله المسطور كلام ربنا سبحانه وتعالى في القرآن. أكتر من 6000 آية ربنا سبحانه وتعالى خاطب بيها البشر، فعرفنا ربنا من كل آية ذكرت في القرآن. كل مشهد رحمة عرفنا ربنا منه، كل مشهد قوة عرفنا ربنا منه، كل شيء مستنينا جميل في الآخرة عرفنا ربنا منه، كل مشهد شدة وقوة مستني ناس معينة في الآخرة يستحقوا هذه الشدة وهذه القوة عرفنا ربنا منه، كل قصة ربنا حكاها لنا عن السابقين وعلق لنا عليها إزاي نستفيد منها عرفنا ربنا سبحانه وتعالى منها. لما قرينا القرآن قلبي اتملى بمشاعر عايز أفضفض بيها النهاردة مع حضراتكم. لما قريت القرآن بعقلية الباحث عن الرسالة من الله عقلي اتملى أفكار عايز أبوح بيها النهاردة. النهاردة الحلقة اسمها رسالة إلى الله، اتعلمناها من فتح الكتاب في برنامج رسالة من الله، صفات ومشاعر وأفكار جت في القلب عن ربنا سبحانه وتعالى. وإذا كان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم قال أن القرآن مأدبة الله، فاحنا قعدنا على هذه المأدبة العزومة اللي مليانة أكل، لكن الحقيقة أن طعام القرآن روحاني عقلي بيغذي النفسية. عرفنا وشبعنا من معاني الجمال والجلال والكمال عن الله، فتعالوا النهاردة كده نبوح بما في القلب لحضراتكم من الله في رسالة إلى الله. الله الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام ثم استوى على العرش ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع أفلا تتذكرون يدبر الأمر من السماء إلى الأرض تعرج إليه في يومه كان مقداره ألف سنة مما تعدون. أول معنى يا رب وأول شعور ترسخ في قلبي من قراءتي لقرآنك هو أن أنا حسيت بقيمتي من كم الآيات الهائلة اللي حضرتك بتثني فيها على الإنسان وبتدافع فيها عن الإنسان وبتعلي مقام الإنسان أمام الأكوان وبتخبر الأكوان عن مقامنا. كم من الآيات يطلع الواحد بعد ما يقرأ القرآن وهو حاسس أنه مقرب من الله مهما كان حاله. من أول سورة البقرة وحضرتك بتقول للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، فلما علمت الملائكة إن إحنا عندنا قدرة إن إحنا نغلط وقدرة إن إحنا نطيع، قالوا أتجعل فيها من يفسد فيها ويسفك الدماء ونحن نسبح بحمدك ونقدس لك، فدفعت عن الصالحين مننا وقلت قال إني أعلم ما لا تعلمون، وقلت لهم إن في ناس هتيجي في الدنيا تعيش على مرادي قبل ما تخلقنا دفعت عننا. حسيت بقيمتي يوم حضرتك قلت في القرآن يا رب هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسوهن سبع سماوات وهو بكل شيء عليم. بقيت بتمشى في الدنيا ببص للشمس وللقمر وللأكوان وللجبال وجوه قلبي معنى راسخ أني أنا المقصود من هذا الكون، واتخلقت الدنيا دي كلها اللي في الأرض عشان الإنسان المكرم. مش بس كده، ده حضرتك خدتنا لفوق في السماء وقلت لنا في القرآن ألم تروا، ألم تروا عند المفسرين يعني اعلموا، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. ربنا مش مسخر اللي في الأرض بس، السماوات كمان بما فيها من ملائكة وجنة هي مخلوقة بل مسخرة لسعادة كل واحد فينا. حسيت بقيمتي وقتها. قبل ما يجي الإنسان في الدنيا كانت العبادة عند الملائكة هي ذكر الله عز وجل، فلما أنا جيت أنا وإخواني من بني البشر انضاف للملائكة عبادة أخرى وهي الاستغفار للخلق. قال تعالى له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن، السماوات بتتهز من عظمة ربنا، تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. فانضافت للملائكة المعصومين المكرمين عبادة أخرى وهي الاستغفار لنا إحنا أيها المذنبون الخطاؤون المعرضون. ومع ذلك حضرتك خليت الملائكة تستغفر لناس ممكن تكون مش بتتوب، فنروح عندك يوم القيامة فنلاقي سيئات مش مكتوبة بسبب استغفار الملائكة. حتى قال صلى الله عليه وسلم شارحا استغفار الملائكة في الأكوان مش بس الملائكة اللي عند ربنا، قال من بات طاهرا متوضي يعني بات في شعاره ملك، الشعار هي الفانيلا اللي جوه دي والدثار اللي حاف اللي بره أو اللبس اللي بره، قال بات في شعاره ملك كلما تقلب في الليل قال الملك اللهم اغفر لعبدك فإنه بات طاهرا. وقال صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين إن اللي يخش الجامع يصلي لم تزل الملائكة تصلي عليه يعني تدعي له اللهم اغفر له اللهم تب عليه اللهم ارحمه ما لم يؤذي أو يحدث. طول ما هو متوضي وما أذاش حد الملائكة بتلف حواليه تدعي له. يا رب أنا حسيت بقيمتي من كم الآيات لحضرتك أشعرتني فيها إن أنا المقصود من هذا الكون. لله ما في السماوات والأرض إن الله هو الغني الحميد. ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير ألم تر أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه الباطل وأن الله هو العلي الكبير المعنى الثاني اللي ترسخ في قلبي يا رب وأنا بتأمل في كتابك رضاك منا بالقليل احنا يا رب نعرف ان ملوك الدنيا كلما كانوا اعظم واغنى يبقى ارضائهم صعب وانت يا رب ملك الدنيا والاخره والسماوات والارض والاكوان ومع ذلك بترضى مننا بابسط الاعمال وتفرح بيها وتضاعفها وقلت لنا الكلام ده في عشرات الايات شفتها يا رب يوم حضرتك قلت ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله العلماء بيقولوا نزلت في سببين السبب الأولاني أن النبي عليه الصلاة والسلام كان مع الصحابة بالليل فكأن القبلة ما كانتش واضحة بالليل فحاولوا يتحروا القبلة فصلوا لاتجاه معين كده باجتهادهم فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله وقيل أن هي نزلت في صلاة السنة حضراتكم عارفين أن لو النبي عليه الصلاة والسلام كان بيصلي السنة على البعير وهو مسافر فكان يتوجه للقبلة وإذا تحركت البعير في صلاة السنة في السفر كان النبي يظل يصلي وده حكمها الفقهي فنزلت الآية فأينما تولوا فثم وجه الله وكأن ربنا سبحانه وتعالى يقول لنا أي شيء تعملوه باجتهاد أنا معاكم أي شيء تعملوه بإخلاص أنا معاكم أي شيء تعملوه بنية جميلة مادام بتحاولوا تتحروا وتجتهدوا وتجتهدوا أنا معاكم شكرا يا رب شكرا ان سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم شرح لنا قبولك للقليل يوم قال ان الله لا يرضى عن العبد ياكل الاكل فيحمده عليها ويشرب الشربه فيحمده عليها رواه مسلم اي واحد خد بق ميه ولا خد قطمه من سندوتش وقال الحمد لله ده كافي لرضاك يا رب السماوات والارض سبحانه وتعالى شفناها يوم النبي صلى الله عليه وسلم بيفسر لنا رضاك بالقليل مننا وقال إذا أمن الإمام فأمنوا لما الإمام في الصلاة يقول آمين قولوا معاه آمين لأن الملائكة بتقول آمين فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه رواه البخاري ومسلم شفناها لما سيدنا النبي قال من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر مين عندنا عنده خطايا قد البحر اللي ملوش آخر ومع ذلك سبحان الله وبحمده الذنوب اللي في حق ربنا اللي ما فيهاش حقوق للعباد كافية سبحان الله وبحمده والنبي قال كده من قال لأن بعض أصحابنا كان يقول لا لازم تقولها وانت في قمة الخشوع ليه بنضيق واسعا ما احنا بنحاول نسبح وشوية قلبنا يجي وشوية نبقى مشغولين وسيدنا النبي قال من قال سبحان الله وبحمده غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر السنة تفسر القرآن السنة تشرح القرآن اتعلمت يا رب في كتابك أنك ترضى منا بالقليل بتتلخص قصة الكون في أول 4 آيات من سورة الحديد بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم بيبدأ ربنا سبحانه وتعالى بالمعلومة الخفية على البشر إن جميع الأكوان من أصغر ذرة لأكبر مجرة كلهم بيسبحوا بحمد ربنا سبحانه وتعالى والتسبيح والثناء على كمال الله إن ربنا سبحانه وتعالى في أفعاله ليس هناك نقص فالكون كله بيشهد لربنا سبحانه وتعالى بجمال وكمال حكمته في كل تصرفاته. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ثم تيجي الآية الثانية، له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هذه الأكوان المترامية الأطراف كلها في يد ملك واحد سبحانه وتعالى، وتحت هيمنة وسيطرة أرأف من ملك وأحن من حكم سبحانه وتعالى. في إيده حياة المخلوقات بيكون فيكون، يبث الروح في الجنين الصغير ويبث الحياة في البذرة الميتة عشان يحيي الأرض بعد موتها، يحيي ويميت. وفي إيده هلاك المخلوقات، وفي إيده فناء المخلوقات بكن فيكون، كل من عليها فان ويبقى وجه ربك ذو الجلال والإكرام. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. ثم تيجي الآية الثالثة، هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الأول، كان الله ولم يكن شيء معه سبحانه وتعالى، حيث كان الموجودات كلها عدم وكان ربنا وحده زي ما النبي علمنا صلى الله عليه وسلم. فهو الأول الذي ليس قبله شيء، والآخر بعد فناء كل المخلوقات يبقى رب العالمين ينادي لمن الملك اليوم، فمحدش هيرد عليه لأن مفيش حد حي في هذه الأكوان، فيرد ربنا على نفسه لله الواحد القهار. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. ربنا ظهر في هذا الكون بصفاته، ظهر بقوته في عظمة البحار، وظهر بجبروته في ثقل السماوات، وظهر بعظمته سبحانه وتعالى في رسوخ الجبال. هو الأول والآخر والظاهر والباطن. وبطنت صفات ربنا سبحانه وتعالى في جمال الأزهار، وبطن لطف ربنا سبحانه وتعالى في النسمة الرقيقة الجميلة اللي بترجع الحياة، وبطن عطف ربنا على الأكوان بصوت الطائر الجميل اللي بيغرد علشان يعمل تناسق في هذا الأكوان. بس لو الواحد يشوف ربنا بقلبه الظاهر والباطن، ومع ذلك مع كل هذا الملك الفسيح وهو بكل شيء عليم، مفيش حاجة بتغيب على ربنا. وده مش كلام للتهديد، ده كلام للطمأنة، إن مفيش خاطرة جوه قلب أي حد فينا ولا أمنية حتى لو لم يتكلم بيها إلا وربنا عليم. مفيش إنسان بيكيد علشان يؤذي ويخطط علشان يفضح إلا وربنا سبحانه وتعالى والله من ورائهم محيط. مفيش شيء في الدنيا بعيد إن ربنا يعلمه أو صغير إن ربنا يراه سبحانه وتعالى، الظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. ثم تنتهي الآيات الأربعة، هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، يعلم ما يلج في الأرض يتحرك وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. ربنا استوى على العرش، استواء العظمة. ربنا استوى على العرش ومع ذلك هو قريب جل في علاه. هو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش، ومع هذا الاستواء العظيم يعلم ما يلج في الأرض، أي رملة بتتحرك في الأرض يعلمها ربنا سبحانه وتعالى، وما يخرج منها، كل بذرة طلعت نبتة الله يراها، ليس هناك بعيد وقريب على الله. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء، عدد قطر الأمطار وعدد ورق الأشجار اللي يسقط كل يوم، وعدد ما سكن في الليل وأشرق عليه النهار، كل شيء في الدنيا الله يراه، كل شيء في الدنيا الله مهيمن عليه. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، كل دعوة بتعرج إلى الله، كل روح خرجت النهاردة من ضيق الدنيا إلى سعة رحمة الله خرجت في عناية الله إلى رحمة الله. وفي وسط كل السيطرة دي تتختم الآية بالحقيقة اللي كلنا محتاجينها، قال وهو معكم أينما كنتم. هذه المعية ليست معية المراقب اللي بيكتب عليك أخطائك عشان يوم القيامة تقف ويواجهك بيها، إنما معية القريب اللي يحبك تبقى مطمن إنك عايش في هذا الملك الفسيح، والله أقرب إليك من حبل الوريد، أقرب إلى أحزانك من حبل الوريد، وأقرب لطموحاتك اللي نفسك تكرس حياتك عشانها أقرب إليك من حبل الوريد، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. هذا هو الإله اللي جينا الدنيا عشان نتعرف عليه، فلو تعرفنا عليه بهذه الصفات الكاملة هنتعلق بيه، ولو تعلقنا بيه هنعبده بحب، ولو عبدناه بحب هنستقبل أنوار العبادة اللي بتنزل في قلب الإنسان الحاضر في العبادة بين يدي مولاه بقلبه وجسده المقبل على إلهه اللي هو متعلق بيه. إذن الأصل في الدنيا دي إن إحنا جينا في الدنيا حتى نشاهد جمال وكمال وجلال ربنا، فنتعلق ونعيش رحلة الحب مع مالك الملك. رسالة من الله. رسالة من الله. ذلك عالم الغيب والشهادة العزيز الرحيم الذي أحسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الإنسان من طين. شكرا يا رب. وأنا بقرأ رسالتك في القرآن إن أنا حسيت بالأمان معاك. كم الآيات اللي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن قربه وحبه للعفو وتيسيره علينا تشعرك بالثقة إنك بتعبد إله مقبل على العباد، إله يحب رضا العباد عنه، إله قريب. شكرا يا رب. يوم ما الناس طلبت من النبي عليه الصلاة والسلام ورينا فين العذاب وصبرت عليهم وكانوا مش مؤمنين بيك، قال تعالى ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات. عارفين ان في اقوام تعذبوا قبليهم، ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات وان ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. وكأن العبد يتغير والرب لا يتغير، العبد يضيع حق الرب والرب لا يضيع رزق العبد، وإن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم. حسيت بالأمان يا رب يوم ما حضرتك قلت وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. في ساعات أخطاء الإنسان بيعملها من مصلحته أنه يدفع ثمنها عشان يتعلم يتحمل مسؤولية أخطائه فيبقى إنسان سوي، لكن رب العالمين بيعفو عن كم ضخم من الأخطاء الإنسان مش بيدوق عواقبها في الدنيا. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. شكرا يا رب. يوم قال سيدنا عبد الله بن مسعود، ما هو تربية النبي على القرآن، قال إن لي في سورة النساء 5 آيات ما يسرني أن لي بهما الدنيا، يعرفهم العلماء، أغلى عندي من الدنيا 5 آيات دول. الآية الأولى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الآية الثانية إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما. الآية الثالثة قال إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. لو الواحد عمل حسنة ربنا يضاعفها، وفي حاجات تانية عنده أجر على الحسنة الصغيرة دي، ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. الآية الرابعة ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما. لن تجد ربك سبحانه وتعالى إلا إذا جئت إلا توابا رحيما قابلا للرجوع. الآية الخامسة ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. وكأن الله لا يتغير. شعرت بالأمان يا رب العالمين من جمال الكلام عن حبك في العفو والقرب من العباد. في العلوم التنموية واحنا بنتكلم على التغيير لازم يكون في عنصر أساسي في أي علم، في أي كوتشنج سيشن، في أي حاجة حضرتك هتعملها لازم يبقى فيه هدف. والأهداف دي هي زي ما بيقولوا كده الأركان الأساسية بتاعت التغيير، هدف وامشي وراه، هدف وامشي وراه، وهدف وامشي وراه. فأبدأ أرسم الطريق، وبعدين فكروا لقوا إن الأهداف دي بتتغير مع مرور الزمن، ومين اللي قال لي إن أنا الطريق ده هو اللي هبقى عايزه كمان كام سنة، ومين اللي قال إن الأهداف دي فعلا اللي هتوصلني للسعادة اللي أنا عايزها. فقالوا عشان يبقى فيه إشباع أو فولفيلمنت لازم يبقى فيه غاية بعيدة. إيه هي الغاية أو البيربس؟ يعني معنى كبير أنا عايش عشانه. وكل واحد بقى بيحاول يروح يلاقي المعنى بتاعه. إحنا الحمد لله رب العالمين المعنى ده عندنا جاهز، اللي هو الغاية، غاية الوصول إلى الله سبحانه وتعالى. الغاية دي ميزتها إيه؟ يعني مهما حضرتك درست، يعني أنا ساعات بقى بحب أسرق الكلمة دي من التابعية وأقولها بطريقتنا، إن إحنا عندنا غاية لو عرفوها لقاتلونا عليها بالسيوف، لأنها موجودة وجاهزة. لأن لو حضرتك درست تلاقي الأهداف في مشكلتين، في دايما سؤالين بيفضلوا موجودين حتى بعد موضوع الأهداف والمشي المنتظم نحو التغيير والتنمية وكل الكلام. أول حاجة إن أنا بحط هدف ورا هدف ورا هدف، وبعدين مش عارف أنا الطريق ده هو الصح وهو اللي هيوصلني اللي أنا عايزه ولا لأ، فممكن أضطر أرجع وأغير شوية وأعمل كده. فالأهداف ترتيبها مشكلة حتى لو الأهداف صحيحة. السؤال التاني الكبير، طب أنا حطيت هدف وبعدين هدف وبعدين هدف وبعدين هوصل لحتة في طريق وقع؟ وبعدين بعد الهدف لازم يبقى فيه غاية. فالهدف ده هو مش الأسلوب بتاع الحياة، ده هو يعني حاجة نستعملها للوصول لغاية أعظم. السؤالين دول متجاوبين بالنسبة لنا، السؤالين متجاوبين، لأن أنا عارف غايتي العظمى هي ربنا سبحانه وتعالى. والغاية في الحالة دي مش مجرد غاية أنا عندي بيها شغف أو عاوز أوصل لها أو قيمة هتضاف لحياتي، لا، ده الحي القيوم الرحيم ربنا سبحانه وتعالى. من فضله علينا ونحمد الله على ده، إن هو جعل نفسه وذاته غايتنا، إن إحنا نوصل للحاجة في السكة كده، وإحنا ماشيين على الهدف بنمشي على الهدف ده عشان نوصل لغاية أبعد وهي الله، وبعدين الهدف اللي بعده غاية أبعد. فيبقى سهل عليا قوي أرتب أهدافي. دي نعمة في حد ذاتها، إن أنا مش مضطر إن أنا أتخبط. أسهل حاجة وأنا بعمل هدف أقول الهدف ده إيه علاقته بالغاية بتاعتي اللي هي الله، فأحط الهدف على هذا الأساس. الهدف اللي بعده هل ماشي على نفس السكة؟ يبقى صح، ماشي على نفس السكة، وبعدين بقى مرتاح نفسيا ومطمئن، لأن في الآخر أنا مستني حاجة، في حاجة هتحصل ورا الهدف ده، مش مجرد أهداف عايشها والحياة هتخلص وخلاص. فنعمة من ربنا وفضل الحمد لله رب العالمين، اللي هو أكرمنا بكل اللي احنا فيه ده وبالقراءة في كتابه المجيد، وإن احنا نعرف دايما إن احنا عندنا غاية ودايما عندنا حاجة بتشدنا مهما تخبطنا ومهما الظروف خدتنا في حتت ومهما الأفكار غيرت فينا والأولويات اتغيرت والدنيا ضغطت علينا، عارفين الغاية، فبالتالي سهل جدا نقوم من أي حتة احنا وقعنا فيها ونحدد هدف ونمشي ورا. معنى يا رب حابب أشكر حضرتك عليه كان واضح جدا في القرآن وتكرر في القرآن، إن احنا جينا الدنيا هنا عشان نتعرف عليك، إن انت خلقتنا عشان تعرفنا على نفسك وتورينا صفاتك وتفهمنا معانيها فنتعلق فنعبدك بحب. وقلت كده في القرآن في آية مشهورة وآية أقل شهرة منها، المشهورة وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، والنبي علم الصحابة يعني إيه يعبدون، قال ابن عباس إلا ليعرفون، لأن العبادة وهي الطاعة بحب لا تأتي إلا من المعرفة التي تؤدي إلى الحب التي تؤدي إلى العبادة وهي الطاعة بحب. شكرا يا رب إن كل المخلوقات اللي في الدنيا دي بس هي دلائل عشان نتعرف عليك فنحبك. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، عرفنا أنك رزاق، وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار، كريم، وسخر لكم الشمس والقمر دائبين وسخر لكم الليل والنهار مهيمن وآتاكم من كل ما سألتموه، عظيم، قريب، لطيف، عليم، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، صبور، غفور سبحانه وتعالى. يقول في القرآن عشان يقول لنا الدنيا دي بما فيها من وحي وبشر ومخلوقات وسموات عشان تعرفوني. يقول في القرآن الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما. كل ده عشان نعرفك فنحبك فنعيش رحلة حب مع ربنا سبحانه وتعالى. جنة الدنيا تنتهي برؤية ربنا في الآخرة. شكرا على هذه العلاقة اللي حضرتك أردتها وهي أجمل وأمتع علاقة في الدنيا والآخرة. سبحان الهادي أما ينادي قلب العاصي ويصحي إيماني ويملاني نور إخلاصي وينور ليلي بترتيلي ويوريلي إن في مشواري اللي بقيلي هرفع راسي ودور النور الرباني يملى كياني ويطمن قلبي في أحزاني لما يواسي وألاقي القلب اللي مضل للنور سلم بلسان الحمد بيتكلم عن إحساسي علمني يا رب إزاي أناجي وإزاي أدعيك وإزاي أفتح للنور شبابيك قلبي القاسي. شكرا يا رب على آية الإرادة في سورة النساء. ماذا تريد منا يا رب العالمين؟ رسالة من الله بيطمن بيها قلب كل عبد. لو بقيت مع ربنا هتروح فين في الآخر؟ ماذا أراد الله من الخلق؟ بسم الله الرحمن الرحيم. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. والله يريد أن يتوب عليكم ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما. يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. شكرا يا رب إنك أنت أفصحت لينا عن هذه الإرادة، إن إحنا وإحنا معاك هتبين لنا تشرح لنا وتفهمنا حكمتك من أوامرك في الشريعة. أغلب أوامر الشريعة ربنا علل وفهم الخلق وفهم العلماء ليه أمر، علشان الواحد هو بيعمل يعمل باقتناع رغم أنه هو لا يسأل عما يفعل وهم يسألون. شكرين يا رب على هذا البيان. شكرا يا رب أنك أنت يسرت علينا عشان نبقى شايفين الطريق واضح كله تيسير. يريد الله ليبين لكم. شكرا يا رب على كل يوم معلومة جديدة في الأكوان بتيسر علينا وتخلينا نكتشف علاج للأمراض وتيسر علينا المواصلات وتيسر علينا التعليم. شكرا يا رب إنك أنت بتبين لهذه العقول كيف تهديها في هذه الدنيا، إزاي تواجه التحديات. يريد الله ليبين لكم ويهديكم. 124 ألف نبي ورسول عبر التاريخ بعتهم عشان يقولوا الله وطريق ربنا من هنا، عشان يعلمونا الأخلاق والمبادئ متفقين في أغلب مبادئ الشرائع السماوية اللي بيسموها الفطرة. شكرا يا رب على كم الهداية اللي بنشوفها في أحداث الكون كل يوم. شكرا على الهداية اللي بنشوفها في لسان أصحابنا وهم بينصحونا بحب وبيعتنوا بينا وهي عنايتك. يريد الله ليبين لكم ويهديكم سنن الذين من قبلكم ويتوب عليكم والله عليم حكيم. شكرا يا رب على مغفرة بتخلقها جوه العبادات من غير ما نتوب. سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام بيقول الصلوات الخمس مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. الإنسان يغلط وبعدين يصلي الظهر، غلطات فيما بينه وبين الله لأن حقوق العباد لازم ترجع. فلما أغلط بيني وبين ربنا من غير ما أتوب وأصلي الظهر ربنا يسامحني. هو قال كده، سيدنا النبي قال كده، ربنا بيحب التوبة. وبعدين غلطت وصليت العصر، طول ما أنا مع الله في شيء ورايا بيمسح هذه الذنوب. ويتوب عليكم والله عليم حكيم. ثم تكررها يا رب حتى تتكرر في القلب. والله يريد أن يتوب عليكم، ويريد الذين يتبعون الشهوات أن تميلوا ميلا عظيما، يريد الله أن يخفف عنكم. شفناها والله، شفناها في الرخص اللي جوه أركان العبادة مش جوه فروع الشريعة. الحج فيه رخصة، والزكاة فيها رخصة، والصلاة فيها رخصة، والصيام فيه رخص. ما هذا الكم يا رب العالمين من التيسير على العباد؟ شكرا يا رب على هذا التخفيف على هذا العبد الضعيف، وخلق الإنسان ضعيفا. دي معاني الواحد حسها وفهمها من بعض التأملات في كتاب الله في رحلة تحضير رسالة من الله. حبينا نفضفض معاك يا رب، وأنت عليم بذات الصدور، حتى تكون خير خاتمة لهذا الشهر الكريم. يا رب اجعل القرآن في قلوبنا دائما منهج لبناء الحياة، اجعله شمسا لكل باحث، وراحة لكل مهموم، وطوء نجاة لكل حائر. اللهم صلِّ وسلِّم وبارك على حبيبنا محمد الذي علمنا كل خير. اللهم علمنا ما جهلنا، وانفعنا بما علمتنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا إننا آمنا فاغفر لنا ذنوبنا وقنا عذاب النار. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا. اللهم ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد صلاة لنا فيها من هيبة جلالك أكبر نصيب، ومن رحمتك أوفر نصيب، ومن عفوك وإحسانك أعظم نصيب. شوير طبطب عليا كتير، يعني هخاف من ايه لو ربنا معايا؟ ولما اقول الاه تيجي الايات واضحة، رسالة من الله تلهمني اعمل رسالة من الله.